أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك آخر أهل الجنة دخولا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال يسوق الأحاديث من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إثبات الرؤية. والرؤية كما سبق جاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والمصنف رحمه الله تعالى جمع من أحاديث هذا الباب في هذا الموطن جمعا نافعا ومفيدا لطالب العلم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل، ساقه رحمه الله تعالى بطوله للجملة التي جاءت في أوله فيها إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفيه يقول عليه الصلاة والسلام لما قال له أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون تروى بضم التاء وفتحها وبالتخفيف والتشديد، تضارون أن يحصل لكم المضرة، وتضارون يحصل لكم الضير. والمضرة والضير إنما تكون في رؤية الأشياء الدقيقة التي يتزاحم الناس ويتجمعون للنظر إليها ودقتها. أما الشيء الواضح مثل القمر لما يكون في كبد السماء في منتصف الشهر، أو الشمس عندما تكون في كبد السماء، فإن الكل يراها مرتاحا، لا مضارة ولا ضير ولا مزاحمة ولا شدة. فيقول عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، أي لا يحصل لنا ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فإنكم ترونه كذلك، معنى قوله إنكم ترونه أي الله كذلك، أي كرؤية الشمس ليلة الشمس ليس دونها سحاب، والقمر ليلة البدر، فلا يحصل لكم ضير ولا ضرر ولا تضام ولا تزاحم، فإنكم ترونه كذلك أي كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. والتشبيه هنا للرؤية بالرؤية، للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، فترونه أي رؤية حقيقية بأبصاركم مثل ما ترون القمر ومثل ما ترون الشمس، ترونه كذلك سبحانه وتعالى. وهذا صريح في إثبات رؤية المؤمنين

يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فيحرم صورهم على النار. هذه شفاعة المؤمنين لإخوانهم العصاة قال لإخوانهم الذين في النار. الأخوة هنا أخوة الإيمان، وهذا أيضا في الرد على الخوارج في إخراج عصاة الموحدين من الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هؤلاء الذين في النار بوصف الأخوة، قال لإخوانهم، وذكر هذا الوصف لهم وهم في النار، قال لإخوانهم الذين في النار. فهذه أخوة الإيمان، أخوة الإيمان. والمعصية توبق صاحبها وتهلكه، وقد يدخل بسببها النار، لكن أخوة الدين باقية ما لم يكن كافرا بالله خارجا من ملة الإسلام. نعم. قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه، فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقال ارجعوا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان وإن قل يحفظه الله سبحانه وتعالى لصاحبه، ولا يضيع من إيمان المؤمن شيء ولو كان مثقال ذرة. نعم. ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقال ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا قط. وكان أبو سعيد رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك ترعى بالبادية. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ثم يقال ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا، فيقول تعالى رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفيهما عن جرير. نعم. الشاهد من هذا الحديث ما جاء في أوله كما في الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية القمر، أي كما أنه لا يحصل لكم في رؤية القمر ليلة البدر لوضوح الرؤية وتمكن الجميع منها بارتياح وبدون تزاحم أو تضار، فإنكم ترون ربكم كذلك، فقوله هنا ما تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية القمر، أي كما أنه ليس لكم في رؤية القمر أي ضرر، بل كل يراه مرتاحا، فكذلك الأمر في رؤية المؤمنين ربهم يرونه أجمعين بدون أن يحصل لهم ضرر أو ضير أو تزاحم أو نحو ذلك. وهذا كله تأكيد وتحقيق لثبوت هذه الرؤية، رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيهما عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. وهذا حديث جرير رضي الله عنه فيه أيضا إثبات الرؤية. قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. لا تضامون أي لا يحتاج الأمر إلى تضام وتقارب كالشأن في الأشياء الدقيقة، ولا تضامون أي لا يحصل لكم ضيم بأن يراه البعض دون بعض. فهذا كله في إثبات الرؤية، هل تضامون في رؤيته؟ إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، أي لا يحصل لكم تضام أو ضيم في رؤيته. إنكم أي أيها المؤمنون، إنكم أي أيها المؤمنون سترون ربكم عيانا أي بأبصاركم حقيقة، كما ترون هذا أي القمر. القمر والنبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم بهذا الحديث كان في منتصف الشهر عند اكتماله وتمام إبداله، وفي هذه الحال كل يراه، كل يراه في مكانه مرتاحا، بخلاف الهلال في أول الشهر، بخلاف الهلال في أول الشهر يحتاج إلى تجمع وتقارب وتدقيق النظر حتى يتمكن البعض دون البعض من رؤيته، بينما في ليلة اكتمال البدر في ليلة 14 فالكل يراه مرتاحا بدون ضيم أو ضرر أو تزاحم. فكما أن الناس يرون القمر ليلة 14 هذه الرؤية، فإنهم سيرون ربهم كذلك أي حقيقة بأبصارهم دون ضيم أو تزاحم أو تضار أو نحو ذلك. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. المراد بالصلاتين هنا صلاة الفجر والعصر، وهما أفضل الصلوات وأعظمها، قد جاء فيهما أحاديث كثيرة جدا مر بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى في بعض الأبواب، كحديث يتعاقبون فيكم ملائكة. فهاتان الصلاتان هما أعظم الصلوات وأفضلها صلاة الفجر وصلاة العصر، ومن وفقه الله سبحانه وتعالى للمحافظة عليهما كانت معونة له على المحافظة على بقية الصلوات وأيضا أمور الدين الأخرى وأعماله، ومن ضيعهما فهو لما سواهما أضيع. وبخاصة صلاة الفجر التي تكون في باكورة اليوم ومفتاحه، فإن من ضيع هذه الصلاة العظيمة وفوتها على نفسه فهو لغيرها لغيرها من الصلوات وأعمال البر أضيع، لأن الفجر زمام اليوم فإذا أمسك المرء اليوم من أوله وأحسن ذلك حفظ له بقية يومه، كما قال أبي ذر رضي الله عنه، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، بمعنى إن ضيع اليوم من أوله ضاع عليه يومه. ولابن القيم رحمه الله في هذا المعنى كلام جميل في بعض كتبه، قال: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شب على شيء شاب عليه. فمن كان يومه من أوله محفوظا بالصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى حفظ له بقية اليوم. ولهذا في صحيح مسلم يقول ابن مسعود في حول هذا المعنى: لما طلعت الشمس وقد أمضى وقته إلى طلوعها ذاكرا لله، قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا، مع أنه ما زال في أول اليوم. قال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. أقالنا يومنا هذا والشمس في أول طلوعها، ومع ذلك يقول: أقالنا يومنا هذا. فالحاصل أن هاتين الصلاتين الفجر والعصر شأنها عظيم، ولهذا خص بالذكر، قال: إن استطعتم ألا تغلبوا. وتخصيص هاتين الصلاتين بأن لا يغلب عليها المرء، لأن هاتين الصلاتين من أشد الصلوات، وكثرة الغوالب عليهما. فالفجر تأتي في أول اليوم بعد استغراق المرء في النوم والراحة والقرب من الفراش والتلذذ به، فلا ينهض من فراشه إلا معظم للصلاة مقبل على الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن فراشه يغلبه. قول: إن استطعتم ألا تغلبوا، أعظم ما يغلب الناس على صلاة الفجر الفراش الذي ينامون عليه. كم من أناس وأناس غلبهم على هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله عليهم فراشهم، الوسادة التي تحت رأسه تغلبه على الفجر، وتقام الصلاة وينادى لها ويصلي المسلمون في بيوت الله سبحانه وتعالى مؤدين فريضة الله كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وهذا غلبته وسادة تحت رأسه لم يستطع أن ينهض رأسه منها، غلب. قال: إن استطعتم ألا تغلبوا، غلب، غلبته الوسادة. وآخرون تغلبهم أمور أخرى على هذه الصلاة من الشواغل والفتن والملهيات ومجالس السمر وما إلى ذلك، هذه كلها غوالب، كلها غوالب تغلب الناس على صلاتهم. وهذا الحديث واضح تماما في الارتباط بين الصلاة والرؤية، واضح تماما في الارتباط بين الصلاة والرؤية، رؤية الله، وأن الصلاة من أعظم موجبات نيل هذا الشرف العظيم، حيث يقوم العبد في هذه الحياة بين يدي الله 5 مرات كما افترض الله عليه، مؤديا لهذه الصلاة كما أمر، مقيما لها كما أمر. فهذا من أعظم موجبات نيل الرؤية والفوز بهذا الشرف العظيم. قال: إن استطعتم، قال: إنكم سترون ربكم، لما ذكر هذا المعتقد الذي هو الرؤية، ذكر العمل الذي ينال به هذا الشرف، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، بمعنى إن غلب المرء على صلاته فقد غلب على أعظم موجبات نيل الرؤية، فرؤية الله سبحانه وتعالى لا تنال بمجرد الأماني، بل لا بد فيها من عمل، لا بد فيها من تقرب، لا بد فيها من مجاهدة للنفس. وأعظم ما يكون في هذا الباب الصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، التي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث عن الارتباط بين الصلاة والرؤية أيضا جاء في القرآن، أيضا جاء في القرآن في سورة القيامة، قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا قسم. والقسم الآخر الذي هم محجوبون محرومون، قالوا وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه عقوبتهم، السبب ما هو؟ فلا صدق ولا صلى. فذكر من موجبات الحرمان عدم الصلاة ولا صلى، من موجبات الحرمان والعقوبة عدم الصلاة. فالحاصل أن الرؤية هذه كرامة عظيمة وشرف جليل ينال بطاعة الله، وأعظم ما يكون في الطاعة المحافظة على الصلوات الخمس كما أمر الله جل وعلا وكما جاء عن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر صلاته كما في حديث عمار يدعو صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا أيضا فيه هذا الارتباط الذي بين الصلاة وبين الرؤية. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. حديث صهيب رضي الله عنه فيه أن في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وفيه أن رؤيتهم لله سبحانه وتعالى هي أعظم شيء، أعظم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من نظر إلى الله، فهي أعظم النعيم، أعظم النعيم في الجنة الفوز بهذا الشرف الرؤية لله سبحانه وتعالى. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب، وجاء في الحديث حجابه النور، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا فيه تفسير الزيادة في الآية بأنها الرؤية، الحسنى الجنة والزيادة الرؤية،